الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، منذ شهر ونيف تحدثنا في خطبة جمعة عن وسطية هذا الدين، وأننا من فضل الله عز وجل جعلنا رب العباد أمة وسطة، وفصلنا في هذه القضية تفصيلا. أريد اليوم أن نجعل لهذا الموضوع تتمة أو نظرة من منظور آخر. الهجمة الشرسة على ثوابت الإسلام لم تبدأ أو لم تكن وليدة اليوم. الهجمة هذه بدأت منذ أن نام المسلمون في النور واستيقظ غيرهم في الظلام، والمستيقظ دائما منتصر، والنائم دائما يحاك ويدبر له الأمر بليل. ويبدو يعني أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما حذرنا بأن سوف نتبع سنن من كان قبلنا، قال ستتبعن سنن من كان قبلكم، يعني الأمم السابقة نحن نسير خلفها، ستتبعن سنن من كان قبلكم، حذوك النعل بالنعل والخذة بالخذة حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه خلفهم. يبدو أن الأمة حقيقة دخلت خلف الأمم السابقة جحر الضب، ولكن الأمم خرجت من جحر الضب لتستعمر الدنيا وستدمرها وتمسك بتلابيبها فتصنع وتزرع وتنتج وتدمر وتعمر، وبقينا نحن داخل جحر الضب حتى صارت أمورنا أعقد من ذنب الضب. كما أن أجدادنا اكتشفوا واخترعوا الصفر فجاء الأحفاد وسكنوا داخله فما تحركوا. الذين يكرهون دين الله عز وجل يريدون هز الثوابت، يقولون ان ترتيب السور في القرآن هذا من اجتهاد الصحابة، ويعني جلسوا مع بعض اجتماع زي المجالس النيابية الخائبة ويعني اللجان التي تنبثق عن لجان لدراسة ما صنعته اللجان وما صنعت اللجان شيئا. قالوا ان يعني ضعوا الفاتحة وبعدين البقرة وبعدين آل عمران وبعدين اختموها بالفلق والناس، هكذا يقولون ويأتون بحجج واهية. اولا أريد أن أثبت القواعد عندي أولا، وهي ثابتة عندكم أيضا لعلمكم وثقافتكم وسعة اطلاعكم وإجازاتكم العلمية الحاصلين عليها ما شاء الله عليكم، لكن أذكر نفسي على أقل تقدير لكي يثبت الإنسان. ترتيب سور القرآن ترتيب توقيفي. يعني إيه ترتيب توقيفي؟ يعني لا دخل لرسول الله فيه صلى الله عليه وسلم، يعني الله يأمر جبريل، جبريل يأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم، عندما تنزل آية يقول يا رسول الله ضع هذه الآية بعد آية كذا، يضعها، ثم ضع هذه الآية في سورة كذا يضعها، ثم تتم السورة فيعلمه أن السورة قد انتهت، ثم تأتي السورة التي تليها. ثم لما انتهى جبريل من إنزال القرآن على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم رتبه معه هذا الترتيب الذي بين أيدينا، يعني القرآن نزل اقرأ، نزل المزمل، ثم المدثر، ثم نون، ثم الفاتحة، ثم توالت السور، فصار القرآن إما مكي أو مدني. وأنتم أهل علم تعلمون أن السور المكية هو أو القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة حتى ولو لم ينزل بمكة، والقرآن المدني هو الذي نزل بالمدينة حتى ولو لم ينزل بالمدينة. يعني الفيصل في الموضوع يعني هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن المكي له مميزات، قصة آدم، قصة إبليس، قصة العقيدة، قصة الأمم السابقة الصالح منها والطالح، هذه سمات القرآن المكي. سمات القرآن المدني التشريع، الحقوق، الواجبات، الحدود، الجنايات، أحكام الأسرة، الجهاد، إلى هذه من سمات القرآن المدني. سيدنا جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله أن يرتب القرآن هكذا. وبدل قلت لكم أنني أريد أن ألمح عن يعني ألمح أو أضيف إلى موضوع الوسطية الذي كلمتكم فيه منذ أسابيع خمسة تقريبا أو ستة، أريد أن أخذ ملمحا آخر. تعالوا إلى وسط القرآن، يعني سورة النحل، الإسراء، الكهف، ثم مريم، ثم طه، ثم الأنبياء، ثم الحج، ثم المؤمنون. هذا وسط القرآن، تمام؟ تجد أن القرآن كلمتكم أنا من قبل من ربما من عامين أو من ثلاثة ارتباط كل سورة كمقدمة للسورة التي تليها. وأذكركم وأذكر نفسي بإيجاز قبل أن أدخل في الموضوع، أعيروني الله يرضى عنكم أسمع قلوبكم، أنصتوا إليه. تجد كما قلت من قبل وأنتم تعلمون أنك في فاتحة الكتاب تسأل الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، وتستعين بالله سبحانه وتعالى من أن تكون من الأمتين إما المغضوب عليهم أو الضالين الذين حرفوا وزيفوا في كتب الله عز وجل ولعبوا في المنهج إضافة وحذفا. فأنت تدعو الله في كل يعني يوم 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا هؤلاء غضب عليهم ولماذا هؤلاء كانوا من الضالين؟ لأنهم حذفوا وأضافوا في كتاب الله الذي نزل سواء التوراة أو الإنجيل. فأنت تستعيد 17 مرة بالله من أن يجنبك هاتين الطائفتين وأن يجعلك مع الطائفة مع أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم. كأن رب العباد عز وجل أجاب لك دعاءك. كيف؟ أنت تخاف أن يلعب أحد أو يهز أحد ثوابت أو يضيف أو يحذف من كتاب الله شيء، فرب العباد يجيب لك هذا الدعاء: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا تخف يا عبد الله أيها المسلم أيها المؤمن يا تابع لمحمد خير البشر صلى الله عليه وسلم، لا تخف، هذا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، لا جدال فيه، لا مراء فيه، لا يستطيع إنسان أن يحذف أو أن يضيف أو أن يخلخل أو أن يأتي بآية من مثل أو سورة أو عشر آيات أو غير ذلك، فهو معجز في تكوينه. فاطمئن يا عبد الله أن هذه يعني الآيات في كتاب الله هذا لا ريب فيه لا جدال فيه، فكأنما الفاتحة مقدمة للبقرة. ثم آخر البقرة من قرأ آخر آيتين البقرة ب 285 و 286 سبحان الله العظيم فقد كفتاه. كيف كفتاه؟ فيهما الإيمان كله، العقيدة كلها. قال ربنا ولله غيب السماوات ولله ما في السماوات ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. دي 284. ثقلت الآيات على الصحابة سبحان الله، يعني إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال أبو بكر يا رسول الله ما نبديه نحاسب عليه، أما ما نخفيه هذه شديدة. أبو بكر كان حنون، مع أن أبا بكر باطنه كظاهره، وإن لم يكن باطنه أي خير من ظاهره، وما رأينا ظاهرا أفضل من ظواهر أبي بكر رضي الله عنه، لكن خاف على نفسه، قال أنا أبدي شيء يعني أتلفظ لفظا، أنظر نظرة، أؤذي بيدي، أكتسب برجلي خطوة حرام، هذا أحاسب عليه، أما ما يخطر ببالي أحاسب عليه هذه صعبة. فاشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمعر وجه الرسول غضبا، وكان إذا غضب نفر منه العرق الهاشمي صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا بكر أتريدون أن تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا؟ يا أبا بكر قولوا سمعنا وأطعنا. قال يا رسول الله سمعنا وأطعنا. فنزلت الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة 285 و 286، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني اللي كسبته بالحواس الظاهرة يحاسب عليه، أما ما كسبته بالخواطر فمن فضل الله عز وجل لا يحاسبنا، ولو حاسبنا رب العباد على خواطرنا لكنا جميعا في النار والعياذ بالله، لكن من فضل الله أن الخواطر لا نحاسب عليها. كانت هاتان الآيتان مقدمة لآل عمران، ولكن لا أريد أن أستطرد في الحديث لأن الوقت قليل ويسرقنا. قلت لكم من قبل لأن ربما بعضنا لا يحفظ السبع الطوال، ربما يحفظ جزء عام أو قصار السور. في آخر ست سور، في آخر سور ست في المصحف، الوجهان الأخيران الكافرون، النصر، المسد، الإخلاص، الفلق، الناس، تمام؟ يعني أنت متخيل معي الآن المصحف أمامك كان في ذهنك، يعني الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم، إلى آخر السورة، لكم دينكم ولي دين، أية المفاصلة. أنت سبحان من عظمة القرآن أنه لم يتهم دينهم بالضلال ولا بالبطلان ولا بالكفر، ولكن هذا أدب الحوار. لكم دينكم أيها الكافرون أو أيها الذين لا تؤمنون بديننا ولي ديني، خلاص. فإذا أنت استوضحت أمرك أنك لك دين واضح المعالم، عندئذ سوف يأتيك نصر الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هل تواب لكل البشر؟ انظر هناك خطورة، تبت يد أبي لهب وتب، هذا يقول لنا الله، هذا عم نبيكم صلى الله عليه وسلم أبو لهب، لم تنفعه عمومته ولم ينفعه أن الرسول هو ابن أخيه، ولم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فليس الله توابا لكل إنسان إلا إذا تاب واستقام. أما أبو لهب رغم قربه من رسول الله تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يا رب ما العاصم ألا أكون في طريق أبي لهب؟ ما المانع؟ من هي الحواجز التي تحجزني عن طريق أبي لهب؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رب التوحيد والإخلاص، هناك شياطين الإنس وهناك شياطين الجن، عندئذ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فتصير كل سورة مقدمة وآخر سورة في القرآن وآخر كلمة في القرآن هي كلمة من الجنة والناس بقواعد اللغة العربية كان يجب أن يكون على السين سكون، لكن في سورة الناس ماذا تجد حول السين أو مع السين؟ تجد كسرة، أي أن الكلام لم ينتهي. لو كان الكلام منتهيا بصورة الناس كان السين عليها إيه؟ عليها سكون. لكن من الجنة والناس، كأنك يا رب من فضلك لما عصمتني من شرور الجنة والناس عندئذ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ليصير القرآن وحدة واحدة. هذا ترتيب تحدثت أنا معكم كثيرا في هذا اليوم. يا الله مقدم هذه سبحان الله. اليوم نخبر إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله إن طال الخبر وسط القرآن كل سورة أيضا أنت على المنوال هذا في المصحف كله. أنا ضرب أمثلة من طرفي المصحف البداية والخاتمة في المنتصف. يعني سورة النحل في أواخر آياتها وما جعل السبت إلا على الذين اختلفوا فيه، يعني على اليهود يعني. فلما جاءت سيرة اليهود في النحل بدأت سورة الإسراء أو التي تسمى سورة بني إسرائيل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم، إلى أن قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، إلى آخر الحديث عن بني إسرائيل. كأنما آخر النحل مفتتح لسورة الإسراء. فإذا كانت سورة الإسراء تأتي بعدها سورة الكهف كمقدمة. لماذا؟ سبحان الله دائما في القرآن التسبيح مرتبط بالتحميد. أنت بعد الصلاة أول ما تسلم وتستغفر ثلاثا تسبح أم تحمد؟ تحمد. تسبح أولا، تسبح ثلاثا وثلاثين وتحمد ثلاثا، فسبح بحمد ربي سبحان الله الأول والحمد لله. بدأت الإسراء بالتسبيح، فبدأت الكهف بالتحميد بالحمد. يعني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، هذه في إيه؟ في الإسراء. في الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فسبحان الله التحميد جاء سبحان الله العظيم. طيب سئل النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود أسئلة ثلاثة عايزين يعجزوه. ما هي الروح؟ من هم الفتية الذين خرجوا فرارا بدينهم في الرعيل الأول؟ ما قصتهم؟ ما قصة الرجل الصالح الذي ملك مشارق الأرض ومغاربها؟ أجاب رب العباد والوحي الأعلى عن قضية الروح في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأين السؤالين الثاني والثالث؟ إجابته في سورة الكهف والحديث عن فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، إلى آخر هذه القصة العجيبة. ويسألونك عن ذي القرنين، هو قالوا له ما هي قصة الرجل الصالح؟ ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إلى أن وصل إلى مشارق الأرض ومغاربها وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا، واستجاروا بهذا الخبير الأجنبي ذي القرنين أن يجعل بين يعني يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. يبدو أن الأمة العربية واخدة جينات من هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قولا، عايزين خبير أجنبي ذو عينين زرقاوين وشعر أصفر وجلد أبيض حتى يستطيع أن يدير لهم إدارة مصنعهم أو إدارة حساباتهم أو إدارة تصنيع أسلحتهم، نسأل الله السلامة. فالمهم أن ذي القرنين من ضمن المواد المنتجة من بلدهم ومن أرضهم صنع هذا السد، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. فكان هذه القصة العجيبة في سورة الكهف تتمة للروح التي ذكرت في الإسراء. فلما كانت هذه العجائب في سورة الكهف وهي الفتية وذي القرنين وسبحان الله العظيم قصة موسى مع الخضر وهي قصة عجيبة جدا، كان هناك عجيبتان أخريان أيضا تتمة للعجائب في السورة التي تليها وهي سورة مريم، ولادة يحيى من هذا الرجل الذي بلغ من العمر 90 سنة، ومن هذه المرأة التي زوجة زكريا عليه السلام التي بلغت من العمر وكانت عاقر سبحان الله. فأنجب يحيى بمعجزة، ثم أنجب عيسى بمعجزة أعجب، وهي يعني مولود ذكر من غير أب، ولكن الله شاء أن يصنع هذا. المهم وسط القرآن، أول القرآن آخر القرآن، الترتيب سبحان الله العظيم، هذا ترتيب توقيفي من الله سبحانه وتعالى. فالقرآن ليس معجزا في لفظه فحسب، وليس معجزا في بلاغته فحسب، وليس معجزا في نظمه فحسب، وليس معجزا في صدقه فحسب، وليس معجزا في كتابته فحسب، إنما أيضا معجز في ترتيبه. ولذلك أقول قبل جلسة الاستراحة، الذين يستمعون لهذه الترهات في الفضائيات ويجلسون ليستمعوا إليها، ثق أنك مشارك في الإثم مع المتحدث. من أين هذا الكلام؟ يعني لما ترى الذين يخوضون في آيات الله، ماذا قال ربنا؟ فلا تقعدوا معهم حتى إيه؟ حتى يخوضوا في حديث غيره. ماذا قال ربنا بعدها؟ إنكم إذن مثلهم. يعني أنت زي المجرم، صرت مجرما عندما تسمع لهذه الترهات. أغلق أذنيك عن هذا الباطل، ما الذي يجعلك تسمع لهذه الترهات؟ فلا تقعدوا معهم، وانت جالس معه، وصحيح فرق بينه وبينه بلاد لكن هو على الشاشة، فانت جالس معه وتسمع هذه الأكاذيب. فمن سمعها أو نشرها بنية يعني هو الخيبة تجمعه من كل اتجاه، يقول أنا أوقظ المسلمين. يا أخي المسلم ما كانش يعرف القضية دي أساسا، لكن لا يعلمها، ولا كان يعرف يعني بخاري ولا مسلم ولا غيره سبحان الله. خلي سبحان الله الفتنة نائمة، هذا الله من أيقظها. فأنت إن نشرتها حتى ولو من باب النية الصالحة أن تحذر الناس منها، هل وضعت حلولا؟ وهل وضعت سبحان الله عقيدة صحيحة للناس حتى يناولوا هذه المسألة؟ دع هذه للعلماء، أما أنت يكفيك ما عندك من يقين. اللهم ارزقنا يقينا كاملا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أحبتي في الله، لتتبعن سنن من كان قبلكم. ماذا صنع الذين كانوا من قبلنا؟ منذ 200 عام كان في أوروبا قيم وتقاليد ودين، سواء هو دين حق أو دين، كان هناك قيم دينية وكنائس وبابوات وخساوسة، ويعني الناس كانت مرتبطة بالدين وبالقيم والتقاليد، إلى أن ولد داروين في 1809، وبعد 50 سنة كتب كتابه الشهير أصل الأنواع، وبعد 11 عاما كتب أصل الإنسان. وهنا حدثت بداية الانحراف الفكري الإنساني بهذين الكتابين، وأرجع خلق الإنسان إلى الطبيعة وإلى أن أصل الإنسان قرد. الكنيسة اعتبرت داروين ملحد، وداروين اعتبر الكنيسة ورجال الكنيسة مخرفون، وانفصل الدين عن العلم وعلمنت أوروبا. بعد 50 سنة ظهر فرويد، وبعدين ظهرت سبحان الله الإباحة الجنسية والفوضى في أوروبا لم تكن موجودة من قبل. بدأ العمال في المصانع مع الثورة الصناعية يطالبون بزيادة الأجور، بدأ رجال الصناعة وأصحاب المصانع يريدون أن يكيدوا العمال ويوقفوهم عند حدهم، فشجعوا المرأة على العمل في المصانع. خرجت المرأة الأوروبية من بيتها لأول مرة، يعني خرجوا بدري سبحان الله، وكانت تعطى نصف أجر الرجل وتعمل نفس عدد الساعات، والماسونية واليهود يرتبون. فصيروا للمرأة قضية، قالوا طالبي برفع أجرك. قالوا كيف نرفع أجرها وهي لم تتعلم؟ قالوا افتحوا المدارس والجامعات لتتعلم، وبعدين اعملوا سبحان الله نقابة لحقوق النساء، واعملوا سبحان الله الجمعيات النسائية. بدأت المرأة تخرج إلى لتشارك الرجل، بعدين بدأ سبحان الله يشعر الرجل الصانع أن في مصنعه رقة وفي مصنعه أنوثة، بدأ هو كمان يتخنث. المهم سبحان الله العظيم، وصل الأمر إلى بداية الستينات من القرن الماضي أن 33 موظفا كبيرا في الخارجية الأمريكية أيام كينيدي سنة 61 فصلوا من الخارجية الأمريكية لأنهم شواذ، وخافت الدولة الأمريكية والأمة الأمريكية على أسرارها، لأن الشاذ لا يؤتمن على أسرار الدولة، فحذف وفر سنتها 120 ألف جندي شاب أمريكي من الجندية لأنها مكلفة. وقال كينيدي أصبح عندنا الآن سنة 62 كل 7 شبان أمريكان لا يصلح منهم 6 لحياة الجندية والجيش. بدأت الفوضى تنخر في هذه الأمم. فما الذي وصل إلينا في آخر الأمر؟ وصل إلينا في مجتمعنا العربي اللي بيسموه البويات، وبعدين بعض كثير من الشباب والموظفين تجد يتحدثك وتجد شيء أن يلمع تحت قميصه أو جلبابه، تنظر وتركز تجدها سلسلة، وتجد سبحان الله بس في سبحان الله لتتبعن سنن من كان قبلك. فما العاصمة؟ كيف نعود؟ كيف نرجع؟ كيف لا نستمر في هذا الانحراف؟ هذا موضوع حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم يا رب بعضهم لبعض يا رب العالمين. اللهم امن بلاد المسلمين، اللهم امن بلاد المسلمين، اللهم امن بلاد المسلمين. ومن اراد بنا سوءا فضل اللهم سوءه اليه، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا الضر والسوء بما شئت وكيف شئت يا ارحم الراحمين. ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا. اللهم وفق ابناءنا وبناتنا لما تحب وترضى، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قم إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. لابد أن نصل الموضوع هذا الذي أنا أحاول أن أرتقي إلى عقولكم كي أحدثكم على مستواكم العلمي. ما ينفعش الإنسان يتحدث معكم كما يتحدث مع الآخرين، نخبة من المجتمع العربي الإسلامي، فلا بد أن نتحاور معكم في الخطب والدروس على نفس وتيرة ما عندكم من علم. وأنا بينكم كما يقول المثل العربي، بينكم كبائع التمر في سوق هجر. يعني يقول المثل الفرنسي الذاهب إلى البحر لا يأخذ معه ماء. فأنا مش جاي أقول علم، لأن أنا أذكر نفسي وأذكركم يعني بما عندكم إن شاء الله، وأنتم علماء في كل التخصصات. المهم، ما هذا الموضوع الخطير في ظني أنا؟ أنا لا أدري، أنت كنت أسنان خضة منصتين جداً ولا يعني زعلانين جدا، ولا يعني في مشاكل لا سمح الله في المكان الذي كنتم فيه من ساعة وجايين على المسجد، يعني جدا لا أدري ما جدا. المهم خلينا احنا ايه في جدا دي اللي هي موجودة الآن، هعتبر ان انتم كنتوا في قمة الإنصات ماشي، يعني ان شاء الله من باب حسن الايه الظن، واخد بالك انت، وانا حسن الظن بكم. طب الغرب صنع هذا، خرج المرأة للعمل وعمل لها نصف أجر، وبعدين بغى لها قضية ولها مشكلة، وبعدين بغى لها أجر كامل، واستغنت المرأة عن الرجل. فما الذي حدث عندنا؟ لا احنا عندنا داروين ولا فرويد، أما ليه اللي حصل عندنا؟ أنا أحكي لك، تحب تسمع الحكاية؟ هي حكاية تاريخية حقيقية، يعني حكاية مش مش حكاية حكاية حكاية جمع ايه او حكايات تجمع على هذا. بعد الخلافة الراشدة صار الملك عضوضا، الدولة الاموية والدولة العباسية لم يحدث فيهما انهيار خلقي بقدر ما حدث زحزحة عن القمة السامقة والذروة العليا الى واقع الناس. واضحة دي ولا تعالى الترجمة؟ يعني الخلافة الراشدة كانت عبارة عن المثالية الواقعية او الواقعية المثالية. تركب دي؟ طب اركب وراها. الصحابة هم ناس واقعيين ولا مش واقعيين؟ واقعيين، لكن حققوا المثالية ام لم يحققوها؟ لما واحد زي عمر يركب الدابة ويروح بها يؤجرها الى مكان ما فتقع العصا فينزل عمر من فوق الدابة ويعود ويأخذ العصا، الناس اللي شافوا امير المؤمنين، امير المؤمنين طب ما ترجع بالدابة، قال استأجرتها من مكان كذا الى مكان كذا، فان عدت بضع خطوات اكون اكلا في بطني نارا يوم القيامة. مثالية ولا واقعية؟ مثالية. بس هما كده تربية رسول الله، تلاميذ رسول الله ماذا تظن؟ مش تلاميذ الاستاذ انس بتاع اللغة الانجليزية؟ لا، لو يكون حد اسمه انس ومدرس انجليزي يقول انت قصدني، المهم مثال استاذ عمر ماشي خلاص، عمر ما خلاص مدرس اللغات العربية اي حاجة. المهم فهذه مثالية لكنها واقعية ولا مش واقعية؟ يعني هما هبطوا، مش هبطوا، رفعوا الواقعية الى مثاليات الاخلاق سبحان الله. وبعدين كان الواحد منهم يضع التمرة في فم اخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. واقعية ولا مثالية؟ مثالية. انت متى تشعر بحلاوتها؟ لما تخطفها من فم اخوك وتحطها في فمك، هنا ساعتها تشعر بالحلاوة، هي دي الواقعية اللي انت عايش فيها، لكن هو مثالي بيجد الحلاوة. قال ابو هريرة وفي رواية ابو بكر: كنت اروي او اسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا سبحان الله فكان يشرب وارتوي. الله، اللي بنعمله احنا مع اولادنا دي غريزة طبيعية، اصل احنا لو ما عملناش كده مع العيال يعني احنا نقتر على انفسنا ونوسع عليه، نضيق على انفسنا ونوسع عليه، نيجي على روحنا ونكون ايه في صفه، صح ولا لا؟ دي غريزة الايه؟ الوالدين، الابوة والامومة، صح ولا لا؟ لكن دي غريزة، يعني انت مش عامل فيها مجهود يعني، وتبقى مصيبة كمان لو منيت على الولد، علمتك احسن تعليم، وديتك احسن مدرسة، وامك رضعتك سنتين وحملتك 9 اشهر، يا عم ما خلاص، ما كل الناس عملوا كده سبحان الله. يعني هو امه التانية حملته 5 وانت امك حملته، زوجتك حملته 9، ما خلاص حملته وربنا يبارك فيها سبحان الله. يعني المهم ربنا يحسن احوالهم ويحسنها ان شاء الله رب العالمين. المهم فالمثالية هذه حققها الصحابة في الواقع، فصاروا كما اصفهم دائما ملائكة البشر الذين يمشون مطمئنين على الارض، يوصفهم كده ملائكة البشر سبحان الله العظيم. دول ناس سبحان الله العظيم وصلوا الى القمة وساروا عليها، وصلوا القمة بالاخلاق ثم ساروا عليها. وقلت لك من قبل ان نسبة ايات العبادات لنسبة ايات الاخلاق شيء مذهل في القرآن. ايات العبادات 10 و100 آية، 110، وايات الاخلاق 1504 آية. فهم النسبة والتناسب ما بين الاخلاق والعبادات كام؟ الاخلاق ربع الايه؟ ربع القرآن، 6236، لما تقسم لها تقريبا 1500 وشوية، فربع القرآن اخلاق عطل، لكن الصحابة فعلوا ربع القرآن في الأخلاق فتفاعلت عبادتهم مع ثمراتها. هي كده، هي المنظومة هكذا. وبعدين يعني من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا خير فيها، فلانة تصلي وتصوم وتتصدق وكلها خير ولكنها تؤذي جيرانها يا رسول الله بلسانه، قال وأي خير فيها؟ هي من أهل النار. يبقى هل نفعتها صلاتها وصيامها وصدقتها؟ فين الواقع وفين المثالية؟ فالصحابة حققوها. جاءت الدولة الأموية والعباسية والملك العضوض نزلوا على الأرض واختفت المثالية، وأصبح المال العام كلأ مباح. المأمون ابن هارون الرشيد تزوج بوران بنت الحسن بن سهل، تكلف العرس والجهاز 37 مليون درهم. بسيط سبع، لا تسمع زوجتك هذه الارقام، سبحان الله من ايه المهم يعني سبحان الله 37 مليون درهم. فلك ان تتخيل. واعطى اباها لما وافق على ان يزوج امير المؤمنين وابن امير المؤمنين بابنته بوران سبحان الله اعطاه 10 مليون درهم هدية. ما تسألنيش بعد الصلاة فين الحمل اللي زي ده يا سيدنا الشيخ، عايزين نناسب الرجل ده. مات الله يرحمه، مات من سنة 1300 سنة خلاص، مات وش بعمل. المهم زيجة قطر الندى بنت خمرويه في مصر بالمعتضد، زفت قطر الندى من الفسطاط من مصر القديمة، اللي عارف القاهرة كويس يعني اللي عند المسجد عمرو بن العاص، زفت إلى بغداد. كم تكلف العرس؟ عمل المعتضد أمير المؤمنين استراحات حتى تشعر قطر الندى أنها ما خرجت من بيتها. كان من ضمن الجهاز بتاعها، بس يعني الجهاز البسيط سموه جهاز برضه الموبيليا، خلاص يا عم فاهم دي الكراسي والمهم. فالجهاز كان من ضمنه 100 هاون، هون عارف الهون اللي بيدقوا فيه زمان اولادنا الخلاط، خلي بالك ينفع الخلاط ده؟ ما فيش خلاط، ومش خلاط هو سمى هون لانك تهين فيه اللحم، وكان يدقوا فيه الارز سبحان. فكان يصحنوا الطيب والعطور في ايه، وذلك ربنا واذا بشر احدهم بالانثى ظل وشه مسودا وهو ايه، ايمسكه على هون؟ الناس مفكره هون يعني لا، يمسكه على هوان، يعني يخلي البنت دي مهانه له في المجتمع، مش هون اللي هو خلي بالك انت. واخواننا الشوام يقولوا ايه، انا اقعد هون، لا مش هون قصدك، هون يعني هنا، وعايز يقول هنا بس لهجه هنا. برضه عن عمر دخل عليه اعرابي قال يا امير المؤمنين ما حكم من ضحى بضبي؟ حط الضاد مكان الايه الضاء، هي من ضحى بضبي، هو الرجل عكس، في من ضحى بضبي. قال تقصد في من ضحى بضبي؟ قال يا امير المؤمنين انها لغه كمان، يعني عشان تيجي من عشان انها ايه لغه، انها ايه انها لغه. انما الشعراء 4، شاعر تحب ان تسمعه، وشاعر ينشد في المعمعة، وشاعر لا تحب ان تسمعه، وشاعر لا تستحي ان تصفعه. هم 4 انواع، ودول موجودين، ده الرابع ده الله اكبر. افتح اي فضائيه ما تستحي، بس بينك وبينه بون الشاس. المهم سبحان الله العظيم، ف قطر الندى كان لا اله الا الله، القصاص ده كان اكبر جواهري في مصر في هذه الاونه في الدوله الطولونيه، اللي عمل المجوهرات بتاعه هديه امير المؤمنين اخذ اجر 400,000 دينار. 400,000، فيعني هذا البذخ، يعني هذا البذخ ماذا انتج؟ انا بس بضرب لك مثالين عشان اصحصح الذاكره. عايز تسمع قصة قطر الندى؟ لا ده بعد كده ان شاء الله، انا خليك انت في الايه، خلينا في الموضوع الفكر المعقد ده. ايه اللي حصل؟ ايه الذي حدث؟ ان بدأت الامة تتعلم الترف، وكان احمد بن طولون في قصره في الفسطاط في مصر، كان نخل القصر، نخيل القصر، كان يأمر ان هو يطلى كله بالنحاس الاصفر تمام، ويجعل العمال بتوع عمال الحديقه والحدائق يرشوا بالخراطيم الماء النخل، فالشمس لما تسطع يبتدي تتقاطر الماء على ايه؟ على النحاس الاملس فيصير كايه؟ كقطرات الذهب. وكان عنده بركة من الزئبق الخالص، زئبق. هتعرف الزئبق كثافته 13.6، تمام؟ فكان يسبح فيها او ينام على ظهره، فكانت تحمل يحمله الزئبق. وكان عنده حكة في جسمه، فكان لا يتحمل ان المدلك يجي عند جسمه، فكان عاملين له اكياس من الحرير الخالص مليئة بالهواء، وعلى بركة السباحة عبد يقف من هنا بخيط، وعبد يقف من هنا بخيط، ويدلكوا جسم احمد بن طلوع. يا سلام، نفسك انت لا اله الا الله، لا اله الا الله. كان شيخنا الغزال الله يرحمه يتكلم عن فساد الشيوعية، والبريجينيف اللي كان سكرتير، عارفين امين اللجنة التنفيذية بين ولا بتاع الحزب الشيوعي، كان وهو شيوعي، ان المال مع الكل وما فيش حد بقى غني وما فيش رأس مالية، كان يقتني افخر السيارات، وكان له حمام سباحة عجيب جدا على شاطئ البحر الاسود. فالشيخ غزالي يقول ايه؟ وانا اكتب عنه شعرت بلفح النسيم يأتي الي من البحر الاسود حتى القاهرة. يعني من ضمن شعور رضي الله عنه الله يرحمه بالاحساس بالمنظر، يعني سبحان الله. فالمهم هذه الرفاهية المطلقة بدأت تظهر الفرق. هنا بداية الخط الانحراف. احنا هنا الان مع ايه؟ مع بداية الخط. يعني هناك كان مع داروين وفرويد، وانحرفت اوروبا وخلاص فصلت الدين عن الدولة وبقت علمانية، انتهى الموضوع على كده. وسبحان الله وجاء ديكارت وبعده هؤلاء، وقالوا ان يعني عملوا حاجتين في اوروبا، الهنت الانسان وانسنت الاله. فراحوا تتغدوا الاول وبعدين تجوني ان شاء الله. يعني عايزين ينسنوا الاله، يعني يخلي الدين وفق العقل، اللي يقولوا عقلي يركب، ما يقولوش العقل ايه ما ينفعش، خلاص. فانسنوا الاله، فاصبح الدين على الارض مع مش عارف الناس مع يعني تسفله، تسفل العقل الانسان. وبعدين الهنوا الانسان، الهنوا الانسان، خلوا هو الانسان اللي ايه اللي يحكم. فسبحان الله. المهم بدات الفرق. اول فرقه هي فرقه الخوارج، قالت على سيدنا علي والحكم لله وكيف راضي بالتحكيم الى الى الى اخره. وبعث لهم سيدنا ابن عباس واقنعهم، فرجع منهم 40,000 وظل 20,000 قادوا حملات شرسة ضد المسلمين بافكار عجيبة. ثم ظهر المعتزلة، ودول تأثروا بالفكر الروماني واستخدموا العقل واشياء يعني لا اصدع رؤوسكم بهذا. وظهر الفكر الارجائي، ثم ظهرت الطامة الكبرى، ان ناس طبيعيين يجدوا هذه الرفاهية، فناس انعزلوا عن الحياة وسموا نفسهم بالايه؟ بالمتصوفة. الصوفية دول عبارة عن منهج سلبي للانعزال عن الحياة والانعزال عن الرفاهية واغراق الانسان في تأملات وحجز العقل بعيدا واستخدام المشاعر الإيمانية والحضرة والجلسة وإلى آخره. وهذا ده كان إيه؟ كان سبحان الله العظيم، يعني ده من ضمن صوفية من غير خزعبلات، ويعاب عليا، فما بال لما يضاف للإيه؟ للصوفية خزعبلات وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فبدأ سبحان الله العظيم الخطين يتباعدوا تماما. في إيه؟ فأن ظهرت الفرق. بعد ظهور الفرق سبحان الله العظيم بدأ الناس تعرض النصوص على العقل وتحاكم النصوص الى العقل، زي اللي من دول في لما يحطوا النصوص تحت الايه؟ تحت الميكروسكوب. انا عارف طبعا ان بعض الاحيان يفهم كلامي غلط، لو واحد يعني درويش شويه بتاعي يقول لك الله ده بيشتمنا، طب ما نجيش نصلي عنده تاني. احنا يا عم مش نمشي حد، احنا بنوضح شريحه التاريخ كيف وصلنا نحن. طيب ما العاصمة؟ خلاص احنا دلوقتي ده شريحة شبه رمادية غامق في القضية. كيف السبيل؟ ابناؤنا وبناتنا اصبح لا علاقة لهم بالدين الا من الجمعة للجمعة، لما تجيب العيل معاك غصب عنه الى المسجد يقول لك اصلي جنب البيت، يروح لما الامام اول ما يسمع الامام يعني اقم الصلاه ينزل ويروح يصلي خلاص. ليه يا عم؟ يقول والله اصل الشيخ ما بفهمش منه. ليه ما تفهمش منه؟ طيب هل فهمت تاجر البندقيه لشكسبير؟ طبعا. طيب هل فهمت الرائعه دوستويفسكي التي قال فيها كذا؟ طبعا. هل قرات كتب بابرام شو؟ طبعا. امال ازاي؟ هل قرات كتب كارل ماركس في الاقتصاد؟ درسناها. هل قرات خيبه فرويد في علاقه الطفل بامه وان كل التفكير عنده تفكير عجيب؟ درسنا. طيب هل درست عن علقمه النحوي او عن ابي يوسف، ولا درست عن مالك بن الاشتر، او هل درست سبحان الله عن تلاميذ الامام مالك؟ لا والله الحقيقه اصل كلام صعب كلام، لكن في هنا صعب. طب القران؟ والله ما بفهم منه شيء. الحديث؟ والله انا ما سبحان الله. فاصبح الاولاد مع الدراسات الاجنبيه التي نحن فرحين بها جدا، والله انا لا اعارض دراسه اللغات الاجنبيه ايا كان، ولكن قبل ذلك ان نؤسس الاولاد في اللغه العربيه. يا جماعه الله يرضى عنكم، سيبكم من الكلام ده كله، انا هديكم وصيه واحاججكم يوم القيامه. زي ما بتجيب للولد تودي له دروس السباحه والكاراتيه وحمل الاثقال والجري في المضمار ومش عارف لعبه الشيش ولا السلاح ولا غيرها والتنس وغيره، وجب عليك ان تاتي له بمعلم للغه العربيه، سواء في ابتدائي في اعدادي في متوسط في في في جامعه في دراسات عليا. وجب على كل بيت ان يبحث عن معلم للغه العربيه يعلم الاب والام والاولاد ويحببهم في اللغه ويعطيهم اللغه بطريقه اخرى، فيقراوا القران ونرتبط. لن نرتبط بالقران كامه العروبه الا اذا فقهنا هذه اللغه. كان عبد الملك بن مروان يقول يا امير المؤمنين لما عجل عليك الشيء؟ كان خطيب بارع، كان عنده 33 سنه، ظهر الشيب في راسه وفي لحيته. ليه يا امير المؤمنين؟ قال كثره صعود المنابر وخشيه اللحن في اللغه، يعني خايف انه ايه؟ انه يرفع المكسور ولا ينصب الايه؟ ينصب المجرور، فبيخاف لا اله الا الله من من من من من, من ان يخطئ في في في قضيه اللغه. فاذا امان عليكم اذا تيسر زي ما بتودي ابنك للرياضة والهوايات، خلي يا سيدي اللغة العربية من ضمن الهوايات. لن يكون لأبنائنا مدخل إلى الدين إلا باللغة العربية، لن يكون لأبنائنا معنى في الحياة إلا إذا استمسكوا بالقرآن، لن يستطيعوا الاستمساك بالقرآن إلا إذا فهموه، ولن يفهموه إلا باللغة العربية. فإحنا يا أخواننا سبحان الله إحنا نضيع، يعني الجيل قد يضيع، فلا بد أن نربطه بالقرآن. سيبكم من كلام فلان وكلام علان، انا اريد ان نربط ابنائنا وبناتنا وازواجنا وزوجاتنا ونحن سبحان الله. فايه لما نجيب للاولاد مدرس يعلمهم الخط؟ سبحان الله العظيم. ده يعني انا احيانا اقرا ورق سبحان الله، وكنا نصحح البتاع حتى في الدراسات العليا مفيش. كان الله يرحمه الشيخ عبد العزيز البشري ماشي مره في شارع من شوارع القاهره، معمم شيخ ازهر رجل محترم ابن شيخ الازهر الله يرحمه الشيخ البشري، فكان له طرائف. واحد فلاح قابله قال له الله مولانا، لا يعرفه بس ليه يعني ليه سمت ازهري طبعا شيخ، اقرا لي هذا الخطاب من ولدي اصله في التجنيد. الشيخ يحاول ان يقرا حرفا واحدا، قال له والله يا ولدي الخط مش باين، ما فيش اي هم. الفلاح شعر بالغيظ يعني، عامل لي شيخ ولبسني دي بس المشايخ وعلى راسك عمامه وتقول لي مش عارف تقرا؟ راح خرع العمامه قال له اقرا انت. سبحان الله. اذا كانت العمامه لسبب القراءه لا اله الا الله. الله المستعان. فنسال الله السلامه. فانا اريد ان اقول ان الخط والله الخط العربي ده صوره من صور الفن العظيم، وبعد اللغه العربيه وقواعدها والبلاغه، عندئذ يرتبط الاولاد والبنات مره اخرى بالقران ويطلع جيل جديد صالح باذن الله، وما ذلك على الله بعزيز. ورغم كل هذه الصوره فإن الغد للإسلام، فأمتنا شروق لا غروب، أمتنا تسقم ولا تموت، أمتنا تمرض ولا تنتهي، لأن الله قد كتب لها البقاء، وكتب لقرآنه البقاء، وكتب لسنته البقاء، وكتب لهذه اللغة البقاء. فما يبقى إلا نحن أن نخاف على أنفسنا، وأن نخدم دين الله سبحانه، وأن نعذر إلى الله ونعتذر، ونعوض في أولادنا وبناتنا ما لم نأخذه في أنفسنا. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.